جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل يجب على الخطيب أن يتوكأ على عصا أو غيره حتى ولو كان على منبر؟ ولا يجب سواء على منبر ولا على الأرض لا يجب، لكن يقول أنه يعني كان ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعتمد على شيء والخطباء من بعده، فهذا يعتبر يقول سنة ليس بواجب. فلو كان هناك موضوع في بالمنبر شيء يضع يده عليه فإنه يقوم هذا المقام يكفي. يقول السائل هل من السنة أن الخطيب يدخل المسجد وقت الخطبة أم له أن يجلس مع الناس ويقرأ القرآن حتى يقرب وقت دخوله لأداء الخطبة؟ المأثور أن الإمام ما يحضر إلا إذا جاءت الخطبة، عاد وين يكون الله أعلم، إما في بيته وإما في حجرة خارجة المسجد، لكن ما عهدنا ولا عرفنا أبدا أن الإمام يخالط الناس ويجلس معهم ثم يقوم ويخطبها، لا. لكن لو حصل ما نقول أن خطبة باطلة وأنه حرام، وأنه نقول جرت السنة والعادة أن الإمام يدخل على المأمومين بعد إذا جاء الوقت، سواء جلس في مكان معدل له خارج المسجد مثلا بجوار المسجد، أو أن بيته قريب من المسجد. المهم هذا أمر يعني تقريبا متفق عليه أنه ما عهدنا، لكن لو قدر أن الإمام ما حضر واضطررنا إلى إمام يخطب بنا، أي واحد فيه الكفاية يقوم من المسلمين ويخطب، ما في مانع. يعني ليس من اللازم وليس بحرام كون الإمام جالس مع الناس، لكن السنة والهدي والعادة جرت بهذا. يقول السائل هل يشير الخطيب بيده حال الخطبة؟ لا أبدا، هذا من العبث الذي لم أما سمعت أنه مأثور ولا منقول ولا وليس من السنة. لا يؤشر ولا يلتفت يمين ويسار ولا يضرب بالعصا أو شيء يعتمد عليه على المنبر، يتحمس ويرفع صوته كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا خطب ارتفع صوته وشد غضبه وأحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صباحكم أو مساكم. أما أنه يؤشر بيده أو يضرب بالعصا على الأرض أو أنه يلتفت يمين ويسار فهذا لا ليس من السنة. يقول هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟ نعم. يقول السائل ما حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟ لا يشرع، فيما أعلم لا يشرع رفع اليدين إلا في حالة الاستسقاء، فما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة إلا إذا كان يستسقي أو يسأل ربه أن يرفع المطر عن البلد لئلا يتضرر، كما ورد في الحديث في الجمعتين. الجمعة الأولى جاء الرجل وطلب من الرسول عليه أن يسقي أن يستسقي فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الجمعة الثانية لكثرة الأمطار لأنه استمر من الجمعة إلى الجمعة، يقول أنس رضي الله عنه ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كامل. فجاء رجل من ذلك الباب سواء الرجل الأول أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل، ادع الله أن يرفع عنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكيم، ما قال ارفعها وابعدها عنا، قال اللهم حولينا ولا علينا، يعني سأل ربه أن يرفع عن البلد الذي يتضرر. اللهم على الأودية والشعاب اللهم على الآكام والضراب ومنابت والأودية ومنابت الشجر، لأن يعني في البر، لأنه الذي تنتفع به في نبات العشب وتوفر المياه، هذا من حكمة عليه الصلاة والسلام، ما قال اللهم ارفعها عنا، لا. فالمهم في هاتين الحالتين رفع يديه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه يعمل في معمل وأحيانا تقع مناوبته للعمل في يوم الجمعة. إيش يعمل في معمل؟ نعم. إيش؟ وأحيانا تقع مناوبته للعمل في يوم الجمعة، يوجد مسجد تقام فيه الجمعة لكن خارج المعمل، والإدارة لا تسمح بالخروج إلى ذلك الجامع، يقول هل لنا أن نقيم الصلاة داخل المعمل داخل العمل؟ إذا كان عندكم من يقيم الجمعة وتجتمعون لها، استأذنوا من المسؤول في البلد حتى يأذن لكم بإقامة جمعة، كما سمعتم أنه لا تقال جمعة في يعني لا تعدد الجوامع إلا بإذن الإمام، استأذنوا من المسؤول الأكبر في بلادكم في البلدة التي أنتم فيها واذكروا له العذر. يقول أن يريدون أن يقيموا الجمعة في مكان العمل. ما أنا عارف أنه مكان العمل، لكن اذكروا له يعني المسؤول عندكم، القاضي، الأمير، مسؤول البلد، قولوا له هل تأذن لنا أن نقيم جمعة في معملنا لأن خروجنا إلى المسجد متعذر أو ننحرم من الجمعة؟ فإذا قال نعم لا مانع أن تقيموا جمعة، فلعله يعين لكم أيضا خطيبا أو أن تتفقون على ذلك. المهم استأذنوا بإقامة الجمعة، لأنه إذا قيمت الجمعة في مسجد آخر في البلد فإن الجمعة الثانية بدون إذن لا تصح، كما سمعتم في الدرس. قال السائل يقول في صلاة العيد هل يجب أن تكون خطوتين أم خطوة واحدة؟ يعني ما عمرك صليت الجمعة أبدا ولا صلاة العيد؟ إيه العيد. أنا أقول أنا هذا الرجل هذا السائل ما صلى العيد في عمره أبدا. معروف أن خطوة العيد خطوتان مثل جمعة تماما، إلا أنها فيها تكبيرات وفيها وأنها تكون أيضا بعد الصلاة، هذه الفوارق. أما هي فهي خطبتان، الجمعة والعيدين، الاستسقاء هو الذي خطبة واحدة. هذا ما أدري هو يتجاهل أو أنه ما صلى العيد في عمره أبدا، نسأل الله التوفيق والهداية. نعم. قل السائل أزعجني ولدي حتى حلفت أني سأطلق أمه ولا أن يطلق في نفسي، هل علي شيء؟ اسأل العلماء في ذلك، وليس لك حق أن تعرض طلاق زوجتك في مسألة ليس لها فيها علاقة وليست من شؤون عدادك مع ولدك ولا من زيد ولا عبيد. ما ينبغي الإنسان أنه يعرض طلاق زوجته يعرض زوجته في مثل هذه الأمور، هذا من الحماقة. لكن على كل حال أنا ما أفتي في مسائل الطلاق، فارجع إلى القاضي وأخبره بما قلت وما نويت، لا تغير ولا تبدل وترى الحكم إن شاء الله. يقول السائل أنه مقيم في المدينة وصلى الظهر ثم ذهب إلى ذو الحليفة، ولما يدخل وقت العصر فصلى العصر قصرا، يقول هل هذا صحيح؟ لا، إذا صلى العصر قبل دخول العصر فهو غير صحيح، صلىها في غير وقتها. هي معروف أنه ما تجمع الجمعة، هو عارف أنه ما تجمع الجمعة ما جمعها، لكن يعني ظن أنه ما دام أنه سيحرم يصلي العصر ولا مانع، لا، العصر لها وقت، الصلوات لها وقت تصلى فيه، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها، فصلاتك العصر قبل وقتها باطل. وقم الآن وصلي أربعة قبل يقيم صلاة العشاء. يقول السائل، يقول البعض أن المداومة على الدعاء نهاية كل خطبة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه دعا في كل خطبة، هذا صحيح؟ والله أنا ما مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الدعاء في خلف كل خطبة في يوم الجمعة، ولا أنه لا يفعل ذلك. فالذي عهدناه من أئمتنا على أنهم مداومين على الدعاء، فصحيح أني ما عندي، ما أستطيع أن أقول لا نعم ولا لا، أقول الله أعلم، ما ابحثوا، أنا ما مر علي لا في الفقه ولا في الحديث على أنه كان يدعو أو أنه لا يدعو دائما، الله أعلم. يقول السائل، يقول أنه يحبكم في الله، ولذا اشتدت المعركة وحمي الوطيس، كيف تقضى الصلاة؟ تقدم لنا في الليلة الماضية أن صلاة الخوف على حسب المستطاع، حتى ولو لم يصلوا إلا ركعة واحدة، ولو يومئوا بالسجود والركوع إيماء، المهم منه يستحضر عظم الله، عظمة الله، ويستشعر عظمة الصلاة وأنها واجبة وأنها لا تسقط، فلذلك صارت الصلاة نصب عينيه وأكبر همه لما حضرت وحضر الحرب ولا يستطيع أن يصلي كما ينبغي، فإنه يصلي يومئ إما ركعتين أو حتى ولو ركعة واحدة لو عجز، فإن حسب المستطاع، إذا ما أمكن جماعة ولا ترتيب صلي الإنسان، لقوله تعالى إن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني على أرجلكم أو راكبين ما دم في حالة خوف، قال العلماء يعني مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها، صل على أي حال، المهم أنك تجعل الصلاة نصب عينك وأكبر همك.